الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الباب الرابع من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله، وهذا الباب جعله المصنف في مأخذ أهل البدع بالاستدلال، وهو عنوان هذا الدرس، وسيكون للدروس التي بعده عناوين بحسب ما يرد في هذا الكتاب، لكن عنوان هذا الفصل عنوان شامل، ويقصد به المصنف كيف يتعامل أهل البدع والأهواء مع أصول الفقه. فأنتم تعلمون أن لأهل السنة والجماعة أصولا يستنبطون بها الأحكام ويتعرفون بها على حكم الله سبحانه وتعالى. فالمصنف هنا يشير إلى أن الذين خالفوا أهل السنة والجماعة وخالفوا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وبدلوا في الشرائع وانحرفوا عن أحكام الشريعة الإسلامية وبدلوا فيها وغيروا وأدخلوا العقائد الفاسدة على الأمة، هؤلاء لهم مسلك ومنهج في التفكير، وسيشير إليه المصنف هنا وسيذكر له مسائل كثيرة. وإذا سألتكم بادئ ذي بدء ما هو منهج أهل السنة في استنباط الأحكام، من يذكر الجواب على هذا السؤال؟ تفضل. أحسنت. أصولهم الأربعة المشهورة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وقد سبق معكم الكلام على هذه الأصول. والمقصود من ذلك هنا أنهم فيما يعتقدونه من العقائد وما يفكرون به من الأفكار وما يعتقدونه من الأحكام الأصولية أو الفروعية يرجعون فيها إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاكم عليهم هو النص الشرعي، فالحاكم عليهم في تفكيرهم في عقائدهم وفي أعمالهم هو النص الشرعي، لا يقدمون بين يدي النص الشرعي شيء، لا من عرف ولا من عادة ولا من هوى ولا شيئا من أحكام البشر. وهذا مقتضى السمع والطاعة لنصوص الكتاب والسنة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم فيما يفهمونه من خلال هذه النصوص يفهمونه بلغة العرب التي كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يفهمون بها لغة الكتاب والسنة، فلغة الكتاب والسنة هي لغة العرب. ومعنى هذا يفهمون الأحكام الشرعية وما جاء في هذا الكتاب بمقتضى لغة العرب، كما ابتدأ الإمام الشافعي كتابه الرسالة فجعل الباب الأول في البيان، والبيان هو الذي أنزل به القرآن، وهذا البيان أنزل بلغة العرب، وتفهم آيات الكتاب وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بلغة العرب. ومعنى ذلك أن الحاكم عليهم هو النص الشرعي من الكتاب والسنة الثابت. والأمر الثاني أنهم يفهمونه كما فهمه النبي عليه الصلاة والسلام، يفهمونه بلغة العرب التي أنزل الله عز وجل بها هذا القرآن. ويمكن أن نشير إلى هذا المنهج عند أهل السنة والجماعة باختصار، ثم بعد ذلك نبتدئ في عرض ما قصد إليه المصنف هنا من بيان منهج ومسلك أهل البدع والاستدلال في تفكيرهم وفيما يصلون إليه من العقائد والأحكام. منهج أهل السنة والجماعة كما سلف قاعدته النص، والمقصود بالنص الوحي، المقصود بالنص هنا الوحي أي الكتاب والسنة. وأما الإجماع فهو مؤكد، لأن المقصود به إجماع الصحابة ومن بعدهم، فهو مؤكد للفهم الصحيح من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والقياس أيضا كما هو في الإجماع لا بد له من المستند، أي الإجماع والقياس يرجعان إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا الأصل الأول هو ثبوت النص من الكتاب والسنة، فالعمدة في منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة عند السلف الصالح هو ثبوت النص من الكتاب والسنة. والثبوت هنا على منهج أهل الحديث، يعني على منهج المحدثين، فما ثبت عن الله كما هو في القرآن الكريم فمنه يأخذ أهل السنة والجماعة عقائدهم وأحكامهم، وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالطرق التي ذكرها أهل الحديث، وهي أن يكون الناقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبتا صادقا ضابطا، والخمسة الشروط المعروفة، الخمسة الشروط في نقل الحديث، وألا يكون فيه شذوذ ولا علة، إذا ثبت ذلك العدالة والاتصال والضبط، وألا يكون في السند شذوذ ولا علة، فإذا ثبت من ذلك فمنه يأخذون دينهم، لأنه هو قول نبينا صلى الله عليه وسلم. أما فهم هذا النص، لأنه قد يسأل أحدكم يقول هذا في ثبوت النص، فكيف يفهم النص؟ يفهم النص باللغة التي نزل بها، باللغة التي نزل بها بلا تبديل ولا تحريف ولا تعطيل، يفهم بلغة العرب. وعلى هذا فالنصوص بالنسبة لطالب العلم والمتعلم والعالم، فإما أن يكون النص مجمل فلا بد له من بيان، فلا بد له من بيان، فيبين بما هو معروف في لغة العرب وتبينه نصوص الشريعة، وإما أن يكون عام فتخصصه نصوص الشريعة، فالعمل إذن في كل الأحوال بمقتضى النص الشرعي الثابت، ويفهم كما فهمه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أي بلغة العرب التي أنزل الله عز وجل بها هذا القرآن. هذا هو منهج، مجمل منهج التلقي عند السلف الصالح. النتيجة لهذا المنهج أنهم يتعرفون على الاعتقاد الصحيح، ويتعرفون على الأحكام الشرعية في جميع الأحوال، سواء في المسائل المتجددة التي تستجد لهم في حياتهم، أو في جميع المسائل الفروعية المذكورة والمستنبطة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فنتيجة هذا المنهج الاعتقاد والعمل. هنا قد يرد عند الإنسان سؤال فيقول إن الأحكام تنقسم إلى قسمين، أحكام معللة وأحكام غير معللة، بمعنى أحكام تظهر علتها وتفهم حكمتها، وأحكام لا تظهر علتها ولا تظهر حكمتها، لأن الله عز وجل أخفاها عن المكلفين. وأضرب لكم مثالا، الوضوء، قد يقول قائل حكمته الطهارة المعنوية والحسية النظافة. التيمم ماذا يقول القائل فيه؟ هل حكمة التيمم ظاهرة؟ حكمة التيمم هل هي ظاهرة؟ وهي يستبيح الإنسان بها الصلاة كما يستبيح بها المتوضئ الصلاة، أليس كذلك؟ وكذلك في إزالة الحدث الأكبر، يغتسل الإنسان فيستبيح بهذا الغسل من الجنابة الصلاة وسائر العبادات التي تشترط لها الطهارة. فإن لم يجد ماء ماذا يصنع؟ يتيمم، وهو أن يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، ثم يمسح بها وجهه، ثم يمسح باطن اليمنى باليسرى، يمسح إحدى يديه بالأخرى. فبالنسبة للغسل قد يقول القائل فيه طهارة معنوية وفيه طهارة حسية وهي النظافة، لكن ماذا يقول في التيمم؟ حكمته غير ظاهرة، مع أنه يستبيح بالتيمم في إزالة الحدث الأكبر ما يستبيح بالتيمم في إزالة الحدث الأصغر. هذا معنى أن الحكم قد يكون معلل بعلة ظاهرة قد يستنبطها الناس، قد يستنبطها العلماء، وهناك أحكام لا يمكن أن تستنبط منها العلة. وفي الجميع ماذا يقول المؤمنون؟ يقولون سمعنا وأطعنا. هذا هو منهج أهل السنة في استنباط الأحكام ومعرفتها، يعني بمعنى أن الحكم إذا استطاعوا أن يدركوه بعقولهم يقولون سمعنا وأطعنا، وإذا لم يستطيعوا أن يدركوا حكمته بعقولهم ماذا يقولوا؟ يقولوا أيضا سمعنا وأطعنا، وهذا خلاف أهل البدع والأهواء كما سيأتي معكم. فإذا هذا المنهج منهج فائدته أنه يرد المسلم ويرد العالم والمتعلم في كل ما يعتقد وما يعمل إلى نصوص الكتاب والسنة، والحجة في النص هو ثبوته، هو أن يكون ثابتا، ثم بعد ذلك يعمل بمقتضى ما فيه من الاعتقاد والعمل، والمسلم يلتزم بما ظهرت له الحكمة فيه وبما لم تظهر فيه الحكمة، فهو حينئذ منقاد مستسلم. وهذا هو معنى الإسلام، الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، وهذا معنى الإيمان، وهو القبول والإذعان والعلم والعمل، والعمل الظاهر والباطن، وهذا معنى عدم التقديم بين يدي الله ورسوله، وهذا معنى الاستجابة والإذعان لحكم الله عز وجل. كل هذه المعاني ظاهرة في هذا المنهج الذي يسميه العلماء أصول الفقه، وهذا ما ذكرته مجملا هنا هو مختصر لقواعد هذا المنهج الذي هو طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم. السؤال هنا، هل هذا المنهج يقبل الأحاديث الموضوعة والواهية والتي لا يحتج بها؟ لا يقبل، ولذلك سد على الناس كل ما وضع على هذه الشريعة وكذب به على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كذب أهل الأهواء على الشريعة في أمور كثيرة جدا، سيأتي معكم أمثلة كثيرة في هذا الباب الذي يذكره المصنف. الأمر الثاني، هل هذا المنهج يقبل الجدل والفلسفة وترك العمل وكثرة الاعتراضات والاحتمالات على الشريعة؟ لا يقبل هذا المنهج، وأساس منهج أهل البدع والأهواء كثرة الجدل والاحتمالات والاعتراض على نصوص الشريعة والتقديم عليها. فإذا هذا المنهج عند أهل السنة منهج متميز، ولاحظوا هنا أنه منهج عمل ومنهج اعتقاد وكذلك منهج تفكير. يعني كيف تفكر أنت؟ من أين تأخذ عقائدك؟ من أين تأخذ العقيدة الصحيحة؟ من أين تأخذ الأحكام؟ كيف توجه نفسك؟ بمنهج، وهو الارتباط بالكتاب والسنة. كيف ترتبط بالكتاب والسنة؟ هذا منهج تفكيري، يعني كيف ترتبط بهذا الكتاب وبهذه السنة ارتباطا صحيحا. بالنسبة لمنهج أهل الأهواء الذي سيتكلم عنه المصنف، نبتدئ الآن في قراءة ما ذكره المصنف، ثم نقارن بين هذا المنهج الذي ذكرته لكم مجملا من منهج أهل السنة، ونقارن به ما يخالفه من منهج أهل الأهواء. اقرأ بارك الله فيك، واحد منكم يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: الباب الرابع في مأخذ أهل البدع بالاستدلال. كل خارج عن السنة ممن يدعي الدخول فيها والكون من أهلها لا بد له من تكلف في الاستدلال بأدلتها على خصومات مسائلهم، وإلا كذب اطراحها دعواهم. بل كل مبتدع من هذه الأمة إما أن يدعي أنه صاحب السنة دون من خالفه من الفرق فلا يمكنه الرجوع إلى التعلق بشبهها، وإذا رجع إليها كان الواجب عليه أن يأخذ الاستدلال مأخذ أهله العارفين بكلام العرب وكليات الشريعة ومقاصدها كما كان السلف الأول يأخذونها. بارك الله فيك. الآن هنا المصنف سيذكر طريقة الزائغين أي المخالفين عن الشرائع، وسيحاول أن يحصرها في بعض الصفات، وذلك ببيان صفاتها وصفات أهلها، ثم يشير إلى الفروق بين صفات الزائغين وصفات الراسخين. والراسخون هم أهل السنة والجماعة الذين يأخذون دينهم عن الله بطريق صحيح. هنا أول ما أشار المصنف إلى أمر مهم، وهو كل خارج عن السنة ممن يدعي الدخول فيها والكون من أهلها لا بد له من تكلف في الاستدلال. فهنا يشير إلى أن كل من يعارض الدين أو يخالف عن الشريعة أو يقع في الأهواء والبدع ليس بالضرورة أن يقر على نفسه بذلك. تأمل هذا المعنى، ليس بالضرورة أن يقر على نفسه بذلك، بل الكفار كما هو معلوم لا يقرون على أنفسهم بالكفر وإن كانوا في الآخرة يشهدون على أنفسهم بذلك، لكن في الدنيا كل يدعي أنه صاحب حق، كل يدعي أنه صاحب الحق. فالمصنف هنا يشير إلى أن هؤلاء الذين خالفوا عن الشريعة يتكلفون في الاستدلال بأدلتها على خصومات مسائلهم، يتكلفون بها، فإما يجدون شيئا يصلح لأهوائهم ويناسبهم فيأخذونه ويعملون به، أو يؤولون بعضه فيعتبرونه يدل على مسائلهم وعلى اعتقاداتهم الفاسدة. ثم يشير إلى أنهم لا يأخذون الأدلة، وهذا هو موضع هذا الدرس وموضع هذا الباب. يعني إذا استدلوا بهذه الأدلة كيف لا تدل لهم؟ يقول لا يأخذونها مأخذ العارفين بكلام العرب وكليات الشريعة ومقاصدها كما كان السلف الأول يأخذونها. السلف الأول كيف يأخذونها؟ كما ذكرت لكم في أول الدرس، الحاكم عليهم هو هذه الشريعة بصدق واتباع، والحاكم عليهم هو النص الشرعي من الكتاب والسنة، يفهمونه كما فهمه النبي عليه الصلاة والسلام أي بلغة العرب، ثم يعملون به في الاعتقاد ويعملون به في سائر الأحكام. فهؤلاء إذا أخذوه هذا المأخذ اهتدوا به، لكن هؤلاء لا يصنعون ذلك. اقرأ بعض صفاتهم. إلا أن هؤلاء كما يتبين بعد لم يبلغوا مبلغ الناظرين فيها بإطلاق، إما لعدم الرسوخ في معرفة كلام العرب والعلم بمقاصدها، وإما لعدم الرسوخ في العلم بقواعد الأصول التي من جهتها تستنبط الأحكام الشرعية، وإما للأمرين جميعا. فبالحري أن تصير مآخذهم للأدلة مخالفة لمأخذ من تقدمهم من المحققين للأمرين. وإذا تقرر هذا فلا بد من التنبيه على تلك المآخذ لكي تحذر وتتقى، وبالله التوفيق. بارك الله فيك. المصنف هذا قصده في هذا الباب، يقول لا بد من التحذير، لا بد من التحذير من مسالك أهل الأهواء الذين يخالفون عن الشرائع ويدعون أنهم من أهلها. لاحظ، ولذلك ذكر عمر رضي الله عنه لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وبالمثال الذي نشير له بإيجاز قبل أن نأتي لأمثلة المصنف وهي كثيرة، مثلا بعض المفكرين الذين دخلوا في الإسلام باسم الإسلام، لأن هذا الموضوع إن لم تكن له أمثلة معاصرة فقد يصعب على طالب العلم أن يفهمه، لأن هذا الموضوع متعلق بباب في الأصول، في أصول الفقه، وأصول الفقه من المسائل التي تشق على طلاب العلم. لكن الأمثلة توضح اهتمام المصنف بهذا الموضوع. مثلا جارودي الآن في هذا العصر ألم يزعم أنه دخل في الإسلام ويفكر في الإسلام ويتكلم باسم الإسلام؟ هل أخذ الأدلة التي يتكلم فيها ما أخذ العارفين الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين والأئمة المشهورين، أو أخذ الأدلة على هواه؟ أول ما بدأ ظن الناس أنه يتكلم باسم الإسلام ويتكلم بالأدلة، لكن العارفين بأدلة الشريعة وبطريقة التعامل معها خافوا منه من أول أمره، والذين اغتروا به ظنوا أنه سيأتي بشيء ينفع الإسلام باعتبار أنه مفكر كبير، مفكر كان في جاهليته مشهورا عند قومه، ثم لما انتقل إلى الإسلام فرح الناس به. لكن كيف فهم الإسلام وكيف دخل فيه؟ فهمه بأهوائه وأخذ النصوص يتلاعب بها، لا يفهمها كما فهم الصحابة والتابعون والأئمة المشهورون. ولذلك لم ينفعه دخوله في الإسلام، لأنه دخل بعقائده الفاسدة، فسرعان ما خرج عنه يضيعه ويكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ويفتري على الله الكذب. قس على ذلك أئمة أهل البدع والضلال كالمعتزلة وغيرهم، فإنهم يتكلمون بالكتاب والسنة، يتكلمون بالكتاب والسنة، لكن كلامهم بالكتاب والسنة على فهمهم الفاسد، على فهمهم الفاسد. وهذا الموضوع على صعوبته لكنه سبق معكم مسائل كثيرة منه، فلعلكم تذكرون كيف استدل النصارى بزعمهم بالكتاب على أن عيسى إلها مع الله. من يذكر شبهتهم؟ تفضل. إنهم يقولون في القرآن خلقنا رزقنا، فقالوا يعني الإله ليس واحد وإنما هم. أي نعم، جاءوا للألفاظ التي في القرآن كقول الله عز وجل خلقنا وجعلنا وأنشأنا، فقالوا هذا كلام مجموع، كلام جماعة، ليس كلام واحد. وهذا يدل على أن الإله مكون من جماعة من ثلاثة، وهؤلاء يقولون هذا القول لأنهم لا يعرفون لغة العرب. ولاحظ المصنف هنا يعني لا يجرون في الاستنباط على ما جرى عليه السلف، وليسوا عارفين بكلام العرب. كلام العرب في أنشأنا وجمعنا ليس بالضرورة يقتضي الجماعة، فقد يقول الإنسان عن نفسه يتكلم بصفة بلفظ الجمع وهو يقصد الواحد، كأن يقول الإنسان عن نفسه صنعنا وجعلنا وفعلنا، وهذا أمر كثير. ومما يوضح من الأمثلة أيضا أن بعض فرق الضلال يجيزون نكاح التسع، ويقولون أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فيقولون مثنى اثنتين وثلاث كم صارت؟ خمس، ورباع كم صارت؟ تسع. لكن ما يعرفوا لغة العرب، لأن لغة العرب هذا معدول به عن اثنين وعن ثلاثة وعن أربعة، يعني أنكحوا ما شئتم اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة أو أربعا أربعة، هذا معنى لغة العرب. فإذا جاءوا فاستدلوا، هو يستدل بظاهر في النص، يعني لو جاء لأعجمي ما يعرف لغة العرب، لو جاء رجل ضال لأعجمي فتلى عليه الآية وقال ثلاث وأربع تسع، يصدقه ولا ما يصدقه؟ يصدقه أو لا؟ أعجمي ما يعرف لغة العرب، فهم يأخذون الأدلة بغير لغة العرب، والظاهر أنه يتكلم بالأدلة كذا ولا لا؟ ومن هنا لا بد لطلاب العلم من الصبر على العلم وأخذ نصوص الكتاب والسنة بما يحتج به السلف، ومعرفة قواعد الفقهاء في ذلك، ودراسة ما يتعلق بها من أصول الفقه حتى تنصر السنة وتدفع الشبهة وتعلم الناس الحق. وقد يقول الإنسان ما حكمة ذلك في الخلق؟ ما حكمة ذلك في الخلق؟ أشار إليه الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، فقال حكمة هذا أن الله يبتلي الخلق، هذا من الابتلاء، هذا من الابتلاء، أن يبتليهم ليصبروا في تعلم الحق والعمل به والدعوة إليه ودفع الشبهة عنه، هذا ابتلاء، يبتلي العلماء ويبتلي طلاب العلم ويبتلي الأمة كافة بذلك. ولذلك الأمة متى ضعفت ومتى دخلت عليها الأفكار المنحرفة من الغزو الفكري والقوانين الوضعية وأفكار الأمم الأخرى والانحرافات من داخلها، متى؟ لما ضعف العلم فيها. ضعف العلم فيها بسبب أي شيء؟ وظهرت غربة السنة فيها بسبب أي شيء؟ بسبب فعلها هي، لأنها قصرت في طلب العلم وضعفت عن نشر العلم وإقامة الحجة، واشتغل كثير منها من أهلها من هذه الأمة بل وكثير من علمائها بالدنيا وتركوا الحق، كذا أو لا؟ في قرون متطاولة، ليس في هذا القرن فقط بل من قرون متطاولة، فلما ضعف العلم الشرعي فيها أصبحت النصوص يتلاعب بها أهل الأهواء، لا يجدون أحد يقيم عليهم حجة إلا من رحم الله. فإذن هو ابتلاء، والشافعي أشار إلى هذا، قال هذا الاجتهاد الذي كلف به العلماء وكلفت أنت به أن تجتهد وتتعلم وتعرف الحق وتنصر وتدفع الشبه، هذا ابتلاء لك، هذا ابتلاء، ومن خلال تعاملك مع هذا الابتلاء هل تنجح فيه أو تقصر، من خلاله تهتدي أو تضل، نسأل الله العافية لنا ولكم. شوف لاحظ، من خلال هذا الابتلاء إن نجحت فيه اهتديت، وإن لم تنجح فيه ضللت. فإذا قلت فلماذا؟ قال لك أهل العلم لأنه ابتلاء، والله عز وجل قدر أن يبتليهم بذلك، قدر لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى ليبتليهم بذلك. وذلك الصحابة ومن بعدهم نجحوا في الابتلاء، تعلموا العلم، كانوا أحرص شيء على العلم، لكن من جاء بعدهم كانوا في حرصهم، وكلما تأخر الزمان كان الناس يحرصون على الدنيا أكثر من حرصهم على العلم. فإذا وقعوا في فتنة هذا الابتلاء ودخول الأهواء عليهم في دينهم فذلك بسبب أفعالهم، ولا يظلم ربك أحدا. اقرأ بارك الله فيك. فنقول قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وذلك أن هذه الآية شملت قسمين هما أصل المشي على طريق الصواب أو على طريق الخطأ. هنا المصنف سيؤكد أهمية هذا الموضوع، يقول هذا الاهتمام بهذا الموضوع نهتم به لماذا؟ لأن القرآن اهتم به. لاحظ على دليله، نهتم بهذا الموضوع لماذا؟ لأن القرآن اهتم به، فأتاك بالدليل، جاءك بالدليل. قال كيف اهتم القرآن به؟ قال انظر في الآية فإن الله فرق بين الراسخين في العلم وبين الزائغين. اي نعم، اقرأ بارك. أحدهما الراسخون في العلم وهم الثابت الأقدام في علم الشريعة، ولما كان ذلك متعذرا إلا على من حصل الأمرين المتقدمين لم يكن بد من المعرفة بهما معا على حسب ما تعطيه المنة الإنسانية. وإذ ذاك يطلق عليه أنه راسخ في العلم ومقتضى الآية مدحه، فهو إذن أهل للهداية والاستنباط. وحين خص أهل الزيغ باتباع المتشابه دل التخصيص على أن الراسخين لا يتبعونه، فإذا لا يتبعون إلا المحكم وهو أم الكتاب ومعظمه. طيب، هذا الكلام واضح فيما يظهر لي وقد مضى معكم. الراسخون هم الذين يتبعون الكتاب والسنة ولا يقدمون ما اشتبه عليهم من الفهم ومن أهوائهم، لأن الإنسان لا يخلو من الهوى، يعني الرغبة أنه يريد الأمر أن يكون كذلك، لكن قبل ما يقرر ما يريده برغبته هو ينظر للشرع ماذا يريد، فإذا رأى أن حكم الشرع هو يطابق ما كان يريد فليحمد الله، وإن كان رأى أنه لا يطابق ما كان يريد ماذا يصنع؟ يتبع ماذا؟ يتبع الشرع ويترك ما يريد، فيكون هواك تبعا لماذا؟ تبعا للشرع، والحاكم عليك هو الشرع. الزائغون وأهل الأهواء والمخالفون عن الشرائع لا يصنعون ذلك، ينظر فيما يريد، فإن كان الشرع قد وافق عليه فرح بذلك، لكن يقصد اتباع ما يريد وما يهوى ولا يقصد عبادة الله؟ تنظر في سلوكه الباقي فهو يدل لك على ذلك. أما الصفة الأولى وهو أنه ينظر فيما يهوى ثم إذا وجد في الشرع شيئا يوافقه على ذلك فرح به، فكما قال الله عز وجل ويقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. هؤلاء أخذوا الحق بمقتضى الشريعة وإلا بما ناسبهم؟ من يبين الدليل في الآية على أنهم أخذوا الحق لأنه يناسبهم لا لأنه حكم الله؟ ها؟ أحسنت، لما دعوا إلى الله ورسوله أبوا أعرضوا، وإذا كان الحق لهم، إذا كان الحكم الشرعي يحقق لهم مصلحة ذاتية ماذا يصنعون؟ يذعنون. لاحظ هنا، فإذن اتباعهم للشرع في هذه المسألة اتباع للحق الذي يريده الله أو اتباع لرغباتهم؟ اتباعهم لرغباتهم، يدل على ذلك أنهم في الأحكام التي لا تناسبهم تجدهم معرضين. فهنا الراسخ في العلم المتبع للسنة لا يصنع ذلك، إن كان الحكم الشرعي كان مساعدا له ومطابقا لما يرغب فيه قال الحمد لله، وإن كان مخالفا لهواه قدم الحكم الشرعي على هواه، ولذلك سمي راسخا في العلم. وأما الثاني فوصفه هنا بالزيغ باتباع المتشابه. إيش يترتب على هذا في هذا الموضوع الذي ذكره المصنف؟ يترتب على هذا أن الأمة، أن أهل السنة والجماعة عزلوا أهل الأهواء الذين يصنعون الصنيع الثاني، فما كانوا يصدقونهم ولا يثقون بهم. تأمل هذا، الذين لا يأتون للحق إلا إذا كان في مصلحتهم ويعرضون عنه إذا كان لا يحقق مصالحهم الدنيوية، هؤلاء الأمة لم تثق بهم، لاحظوا، وعلماء السنة لم يثقوا بهم، ماذا صنعوا فيهم وفي أمثالهم؟ ماذا صنعوا فيهم؟ قالوا أهل الأهواء لا يؤخذ منهم علم. لاحظ هنا، ولا يعتبرون في مسائل الإجماع. لماذا قالوا هذا؟ أهل الأهواء هم من الذي سيتكلم عنهم المصنف، الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم البين في كتاب الله عز وجل. لماذا عزلهم أهل السنة؟ لماذا؟ لأنهم لا يصدقون، لا يصدقون مع الله، يتبعون الشرع في أشياء حسب رغائبهم ويخالفون عن الشريعة بأهوائهم، فكيف يثقون بهم وكيف يثقون بعلمهم؟ ولذلك عزلوهم عن الأمة، عزلوا تأثيرهم ولم يجعلوا الأمة تثق بهم مهما قالوا. لماذا؟ لأنهم يخالفون عن الشرائع متعمدين، ويتبعون الزيغ والمتشابه، ويتركون المحكم البين الذي وجب العمل به في الشرائع. ولذلك قال أهل السنة هنا، قال أهل السنة هنا أن أهل الأهواء لا تضر مخالفتهم في الإجماع وترد أقوالهم. والسؤال هنا لماذا مع أنهم يقولون بعض الحق؟ أهل الأهواء الآن كل ما يقولونه باطل، ولا قد يقولون بعض الحق؟ فلماذا قال أهل السنة أنه لا يؤخذ بقولهم في الإجماع؟ من يذكر الجواب على هذا؟ أي نعم، لأنهم لا يؤمنون حينئذ. أحسنت، لأن الحق الذي معهم هنا وافق أهواءهم، فإذا أخذت عنهم فإنك قد تأخذ بعد ذلك ماذا؟ الفساد الذي عندهم، فهم مخالفون لمعظم الشريعة، مخالفون لأصول الشريعة. فإذا استجبت لهم أو اطمأننت عليهم أضلوك، لاحظ هنا. ولذلك الله حذر من المنافقين. لماذا؟ المنافقين ممكن يقولوا بعض الحق ولا لا؟ قال واتقوا قول المنافق فإن المنافق قد يقول قولة الحكيم. لماذا حذر منه؟ لماذا؟ لأن ممكن تعجبك هذه اللفظة فتقع في شر منها. ولماذا حذر من المرتدين مع أنهم قد لا يرتدون عن الدين كله؟ لاحظ، قد يرتدون عن بعض الدين، لماذا حذر منهم؟ حتى لا يوقع الأمة في الضلالة. وكذلك حذر من أهل الأهواء، وهؤلاء كلهم أهل أهواء، حذر منهم لكي لا تقع الأمة في أفكارهم المنحرفة وفي ضلالاتهم. فتأمل هذا المعنى وهذا الفرق بين منهج الراسخين وهم أهل السنة، ومن صار على طريق الصحابة من السلف ومن بعدهم الذين كانوا أهل صدق ووفاء. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعملون بمقتضى النصوص الشرعية بالاعتقاد الصحيح، يعملون بالأحكام، يطبقون الشرائع، يصدقون مع الله عز وجل، ويتبعون النبي عليه الصلاة والسلام، لا يدخلون منهج تفكيري فاسد عليهم جدلي فلسفي، ولا يأتون بشرائع مخالفة للشريعة الإسلامية يدخلونها على هذه الشريعة، ولا يتلعبون بالنصوص الشرعية، ولا ويعزلون المنافقين عن التأثير في هذه الأمة، ويجمعون الناس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بصدق والتزام في الظاهر والباطن. هؤلاء هم الراسخون، لاحظ هنا، هؤلاء هم الراسخون. لما قصرت الأمة في اتباع منهجهم وبدأت تخالف عنه بدرجات، وقعت في ماذا؟ في براثن الزائغين. لاحظ، وقعت في شر الزائغين، نسأل الله العافية. اي نعم. فكل دليل خاص أو عام من شهد له معظم الشريعة فهو الدليل الصحيح، وما سواه فاسد، إذ ليس بين الصحيح والفاسد واسطة في الأدلة يستند إليها، إذ لو كان ثم ثالث لنصت عليه الآية. المناسب هنا أن يقول المصنف المناسب ما دام استدل بالآية السابقة، لأن الآية السابقة وذكر بعضها وأولها قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. هن أم الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذه الآية التي وردها المصنف هنا، المناسب أن يقول بعدها ما دام الكلام حول هذه الآية، الصحيح أن يقول: فالمحكم هو أصل في الاستنباط، وعليه معظم أدلة الشريعة. ما دام هو الأكثر عليه معظم أدلة الشريعة، فالمحكم هو أصل في الاستنباط وعليه معظم أدلة الشريعة، والمتشابه يرد إليه. متشابه الذي يشتبه عليك فهمه ترد إلى المحكم إن علمته، وإن لم تعلمه تسأل أهل العلم عنه. إيه نعم. ثم لما خص الزائغون بكونهم يتبعون المتشابه أيضا، علم أن الراسخين لا يتبعونه، فإن تأولوه فبالرد إلى المحكم بأن أمكن حمله على المحكم بمقتضى القواعد، فهذا المتشابه الإضافي لا الحقيقي، وليس في الآية نص على حكمه بالنسبة إلى الراسخين، فليرجع عندهم إلى المحكم الذي هو أم الكتاب. يعني هذا شأن الراسخين في العلم، والرسوخ معناه الثبات، رسوخ معناه الثبات، وإنما يتعلمون العلم على بصيرة، ويتعلمون العلم على منهج السلف الصالح. فتأمل هنا، يقول هنا: قد يجد الإنسان متشابها إضافي، متشابها إضافي بالنسبة لك، يعني إضافي بالنسبة لك، يشتبه عليك، هذا لفظ مأخوذ من المشتبه، وهو الذي أشار إليه ابن كثير عند تفسير هذه الآية، فأشار من معنى المتشابه أن يشتبه اللفظ، أن يشتبه على المجتهد أو على العالم أو الناظر أو المتعلم، يشتبه عليك معنى. هذا لا يقتضي أنه مشتبه على كل أحد، كما أنك إذا جهلت معنى شرعيا هل يقتضي أن الناس يجهلونه أو غيرك يجهله؟ فهذا المتشابه عندك ماذا تصنع به؟ ترده إلى المحكم إن عرفته، وإن لم تعرفه تسأل عنه. فعلى كلا الحالين الحاكم عليك ما هو؟ والعلم. الحاكم عليك هو العلم بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن عرفته رددت ما اشتبه عليك إلى المحكم البين الظاهر، وإن لم تعرفه رددته إلى من؟ إلى من يعرفه، فسألت عن المحكم واتبعته. الحقيقي هو المتشابه اللي لا يمكن فهمه، مثل ما أطلق بعض السلف على بعض المتشابه، مثلا قالوا مثلا علم وقوع الساعة من المتشابه، هذا ما يمكن أن يعرف، ولم يطلب الشرع منك معرفته، فما لم يمكن معرفته بحال، مثل بعض المسائل المتعلقة بعلم الساعة، مثلا متى تكون الساعة معروفة أوصافها، ومعروف أنها لا بد أن تقع، ومعروف ما يتعلق بها بالاعتقاد، لكن ليس معروف متى تقع، فهو ليس من العلم الذي يطلب من الإنسان أن يعرفه، ولعله يشير بقولي هذا لا المتشابه الحقيقي. إيه نعم. وإن لم يتأولوه فبناء على أنه متشابه حقيقي فيقابلونه بالتسليم وقولهم آمنا به كل من عند ربنا وهؤلاء هم أولو الألباب. إيه نعم. التأويل كما سبق معكم معناه في الآية التفسير، معناه في الآية التفسير، وهناك معنى آخر وهو معرفة ما يؤول إليه الأمر، معرفة ما يؤول إليه الأمر. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، هذا على قراءة، وعلى قراءة أخرى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فهي قراءتان. فالتأويل هنا معناه التفسير الذي أشار له المصنف، يقول: وإن لم يتأولوه أي لم يعلموا تفسيره، لم يعلموا تفسيره. وابن عباس أشار إلى هذا المعنى، لأن المفسرين كما سبق معكم لهم في الوقف هنا، لهم في الوقف مذهبان، منهم من يقف على قول الله تعالى: فأما لا يعلم تأويله إلا الله، ومنهم من يقف لا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فعلى الأول والراسخون في، على الثاني والراسخون في العلم، أي يعلمون تفسيره. كيف تعلم تفسيره؟ كما سبق برد الكتاب والسنة وفهمها كما فهمها الصحابة على لغة العرب، من كنت عارفا بذلك فالحمد لله، وإن لم تكن عارفا بذلك سألت أهل العلم العارفين بذلك. والمعنى الثاني للتأويل أي يدركون تأويله، أي ما يكون عليه، وهذا معنى ورد في القرآن كما قال يوسف في تفسير رؤياه: يا أبتي هذا تأويل رؤياي. إيش معنى تأويل رؤياي؟ أي تفسيره على ما تقع عليه، على ما هي كائنة عليه، فهذا لا يعلمه إلا الله. يعني من يعلم على ما تكون عليه الأمور؟ ماذا يكون في غد؟ ماذا يكون بعد 100 عام؟ ماذا يكون بعد 1000 عام؟ ما حد يعلم إلا الله. ما تكون عليه الأمور حقيقة لا يعلمه إلا الله. فهنا يكون الوقف: وما يعلم تأويله إلا الله على ما هو كائن عليه. وبالنسبة بتأويله وتفسيره فالقراءة الأخرى: وما يعلم تأويله إلا الله، أي تفسيره، والراسخون في العلم أي يعلمونه كذلك. وهذا ما جمع به بعض أهل العلم، جمع فيه بين هاتين القراءتين. طيب اقرأ، بارك الله فيك. وكذلك ذكر في أهل الزيغ أنهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة، فهم يطلبون به أهواءهم لحصول الفتنة، فليس في نظرهم إذن في الدليل نظر المستبصر حتى يكون هواه تحت حكمه، بل نظر من حكم بالهوى ثم أتى بالدليل كالشاهد له، ولم يذكر مثل ذلك في الراسخين، فهم إذن بضد هؤلاء حيث وقفوا في المتشابه فلم يحكموا فيه ولا عليه سوى التسليم. وهذا المعنى خاص بمن طلب الحق من الأدلة، لا يدخل فيه من طلب في الأدلة ما يصحح هواه السابق. هذا هو من أعظم الفرق بين الراسخين في العلم الصادقين في اتباع الشرع وبين الزائغين. شوف لاحظ عبارة المصنف، قال: وهذا المعنى خاص بمن طلب الحق من الأدلة. وهؤلاء من هم؟ الراسخون، يعني تفتقر إلى الأدلة افتقارا، أنت في أشد الحاجة لمعرفة حكم الله، فترجع إلى ماذا؟ إلى أدلة الكتاب والسنة لتطلب منها حكم الله الذي تلتزم به، سواء وافق هواك أو لم يوافق هواك. هذه من صفات الراسخين، هذه من صفات الراسخين، ومن أعظم آداب طالب العلم. لكن إذا دخلت للأدلة وأنت تريدها أن تصحح لك عرفا سابقا عليه أكثر الناس، أو نظرت في الأدلة لتصحح لك عادة اعتادها الناس، أو دخلت في الأدلة ونظرت فيها لتصحح لك مذهبا يناسب هواك، هل أنت من الراسخين أو من الصنف الثاني؟ شوف لاحظ هنا، قال: لا يدخل فيه من طلب في الأدلة ما يصحح هواه السابق. هذا ما يدخل في الراسخين. الذي يدخل في الأدلة لا يدخل فيه من طلب في الأدلة، يعني يرجع إلى الكتاب والسنة يجد ما يصحح هواه السابق. وأضرب لكم من الأمثلة ما يدل على ذلك: الذين في هذا العصر يصروا على تحليل الربا، الربا العلماء مجمعون على تحريمه أو لا؟ العوام، عوام المسلمين يعرفون أن الربا حرام أو لا؟ روحوا يسأل كثير من من من من كبار السن، لأنه سمع وعرف أن الربا حرام، كيف تحايل عليه من أحله؟ حتى تعرف الآن كيف تفكر وكيف تحذر من الزائغين، كيف تضبط منهجك في التفكير. أنت إذا أردت أن تعرف حكم الربا تدخل للأدلة وأنت عندك رغبة في تصحيح الربا، وإلا تدخل في الأدلة وتبحثها وأنت تريد أن تعرف ما هو حكم الله. فإن كان حكم الله هو التحريم فنعم فالتحريم فتنتهي، وإن كان عمل أكثر الناس على الربا، لاحظ، فأنت لا تتبع عرفا ولا عادة ولا تقليدا. وإن كنت دخلت في الأدلة لتجيز الربا فإنك تستطيع أن تلعب بالأدلة وتسيقها وتسوقها إلى هواك. فالأول منهج الراسخين المتأدبين مع الشرائع، والثاني منهج الزائغين. ماذا يصنع الزائغون؟ الراسخون طبعا ينظر في قول الله تعالى في النهي عن الربا وتحريمه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام درهم الربا أشد من 36 زنية، الأدلة صريحة في تحريمه وهي كثيرة جدا. الزائغ ماذا يصنع؟ اللي له رغبة في تحليل الربا لكن ما يريد يقول أنا أحلل الربا وأصادم الشرع، لأن ما كل إنسان يصف نفسه بالضلالة جهارا، فهو يريد يحلل الربا ويدعي أنه يستعمل الأدلة اللي أنت تستعملها، وهذا الخطر على الأمة في هذا العصر. لاحظ، لذلك حق على طلاب العلم أن يصبروا على العلم للتعلم لإزالة الشبه التي تلعب بالعقول. فجاء مثل الذين أحللوه قالوا الربا الحرام هو الكثير، إذا جئت وأخذت مثلا 20% ربا 50% ربا هذا الحرام، أما إذا كان 2.5 1.5 3.5 1% لا هذا ما هو حرام. ثم جاءوا وقالوا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فالذي حرمه الله يقول الأضعاف المضاعفة، ونسوا قول النبي عليه الصلاة والسلام درهم الربا، درهم درهم ربا يعني تعطي واحد مليون بمليون أو ألف بألف وتزيد درهم، درهم كم يساوي في الألف؟ هذا أقل من واحد بمليون. فإذا الربا كله حرام، وعلى ذلك إجماع المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم الأئمة الأربعة وغيرهم. فانظر كيف تحايل ونسي وتناسى أن هذه الآية نزلت للكلام عن صورة عملية في الربا، ما نزلت عن جميع صور الربا. الناس كانوا يكثرون في النسبة في الربا في الجاهلية، وكلما امتد الأجل أخذوا زيادة في الربا أضعافا مضاعفة. هذه صورة من صور التحريم، والعلماء قالوا نعم اللي يأخذ 50% من المضاعفة الكثيرة حرام، واللي يأخذ 60% حرام، واللي يأخذ 40% حرام، لكن النصوص قصرت التحريم على هذا أو جعلته شاملا على جميع الصور؟ جعلته شاملا على جميع الصور. فهذا طلب الحق من الأدلة، أو كما قال المصنف لا يدخل في الأدلة، لا يدخل فيها أي في الراسخين، من طلب في الأدلة ما يصحح هواه. لو كان يريد يعرف التحريم ينظر للأدلة كلها ولا لا؟ وهذا شأن الراسخين، لكن هو يريد ماذا؟ يريد التحليل لما يوافق هواه، فذهب لآية ذكرت صورة من صور الربا عند الجاهلية وأخفى الكلام في الآيات الأخرى. هذا هو منهج الزائغين، ويتكلم باسم الشرع، ويتكلم باسم الشرع والعياذ بالله. اي نعم، والعياذ بالله من الفتنة، وهو اللعب بالنصوص الشرعية. من الأمثلة الجزئية أيضا التي تبين مقصد المصنف هنا، كان أحد الناس يستفتي، هذا مثال جزئي طبعا أخف ضرر من هذا، طبعا هناك أمثلة أيضا في العقائد ستأتي معكم، لكن المقصود بالمثال هو التنبيه على المعنى، ليس المقصود بالامثال انتقاء ذات المثال. الأمثلة كثيرة، عندكم أمثلة في العقائد وسيأتي معكم أمثلة في أصول الأحكام، لكن المقصود بالمثال هو التنبيه. فهذا المثال الآخر الذي نذكره لمجرد التنبيه، وإلا فإن الخطر فيه أقل من غيره. أحد الحجاج عمل محظورا من محظورات الإحرام، جاء لإنسان يسأله، لعالم يسأله، فسأله فقال علي دم في هذا أم لا؟ طبعا المفروض يفتيه بماذا؟ يفتيه بما يرى أنه الراجح بدون التفصيل، ما ينبغي التفصيل للعوام في بعض المسائل لأنهم لا يستطيعون أن يدركونها، لا يستطيعون أن يدركوها. المهم سأله قال عند الإمام الشافعي عليك دم، عند الإمام الفلاني عليك دم، عند الإمام الفلاني ما عليك دم، قال وقف هنا بس. هذا أخذ الأحكام الشرعية رغبة في التعلم ولا عنده شيء يريده ابتداء؟ هكذا يصنع الزائغون، وإن كان هذا ليس من الزيغ، هذا فيه نوع من المخالفة الشرعية، لكن هكذا يصنع الزائغون في العقائد وفي أصول الأحكام. ابتداء له رغبة. شوف، سأل السؤال الأول، قال عند الإمام الفلاني عليك دم، فهو جالس ما يريد يعرف الأدلة، قال دليله كذا، ما يسمع الدليل، ما يسمعه، هو ينتظر رقم اثنين وش يقول. فلما وصل ان فلان ما عليك دم، قال بس وقف، يعني ما يهم اللي جبته من اول من الأدلة، ولا يهم العلم اللي تبي تجيبه بعد ذلك، هذا كله ما يهمني، انا يهمني هذا القصد الذي في نفسي. لاحظت؟ فهذا قس بهذا المثال كل من يتعامل مع الشريعة ويتلاعب بأحكامها. قس على هذا المثال الجزئي المثال الذي قبله وما يرد من المصنف، يعني المكلف ابتداء ما عنده استعداد للالتزام بالحكم الشرعي ولا يريد العقيدة الصحيحة، عنده هوى سابق في ذهنه، ما يريد يتعبد إلى الله، عنده أهواء سابقة، يسمع الكلام، يسمع الأدلة، لكن ينظر فيما يلتبس من الأدلة فكأنه يوافق هواه، ثم ماذا يصنع؟ يأخذ به، أو ينظر في كلام أهل العلم بما يناسب هواه ثم يأخذ به، لا يفرق بعد ذلك بين أن يكون حقا أو أن يكون باطلا. اي نعم. والقسم الثاني من ليس براسخ في العلم وهو الزائر، فحصل له من الآية وصفان، أحدهما بالنص وهو الزيغ، لقوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ، والزيغ هو الميل عن الصراط المستقيم وهو ذم لهم، والثاني بالمعنى الذي أعطاه التقسيم وهو عدم الرسوخ في العلم، وكل منفي عنه الرسوخ، فإلى الجهل ما هو مائل، ومن جهة الجهل حصل له الزيغ، لأن من نعي عليه في طريق الاستنباط واتباع الأدلة لبعض الجهالات لم يحل له أن يتبع الأدلة المحكمة ولا المتشابهة. فلو فرضنا أنه يتبع المحكم لم يكن اتباعه مفيدا لحكمه، لإمكان أن يتبعه على وجه واضح البطلان أو متشابه، فما ظنك به إذا اتبع نفس المتشابه؟ اي نعم، هذا ظاهر في كل من ادعى العلم وهو يجهله. يعني المصنف يشير هنا إلى أن الأمة بليت بقوم اتبعوا الجهل والزيغ. لاحظنا قوله فإلى الجهل ما هو مائل، ما هو راسخ في العلم، وليس ذما للإنسان أن يكون ليس راسخا في العلم، فالعلم الناس به درجات، لكن لا هو راسخ في العلم فيتكلم في العلم بغير النقل عن أهله الثقات، وليس راسخا في العلم ولا يرجع إلى أهل العلم، فلا شك أنه مذموم، ولا ليس بغريب أن لا يكون الإنسان راسخ في العلم، الرسوخ في العلم درجات، والعلماء يتفاوتون، وطالب العلم ليس كالعالم، لكن من لم يكن راسخا في العلم وجب عليه أن يرجع إلى الراسخين. ولذلك وجب على الأمة في جميع عصورها أن يكون الأصل الأول الذي عليه الراسخون وهم الصحابة والتابعون أن يكون أصلا لها في جميع مناهجها، عقائدها، أحكامها التشريعية، وأفكارها، وفي كل أمورها. فهنا هذا الصنف لا هو من الراسخين ولا يرجع إلى الراسخين، فإلى أين يذهب؟ يميل إلى أي شيء؟ إلى الجهل، ويتفلسفون على الناس، يقولون إنهم أهل العلم والبصائر والذين يستطيعون يناقشون ويقولون هذا حلال وهذا حرام. هل كنتم تصدقون أن قوم يأتون في آخر الزمان فيقولون أن للكافر النصراني أو اليهودي يجوز أن يتجوز المسلم؟ هل كان أحد يصدق أن قوما يصنعون ذلك يدعونه؟ هذا يكتب على رؤوس الناس، فلان وفلان ممن لا حظ له في العلم، ما يعرف شيء أصلا، لكن نصب نفسه، يقولون يجوز للكافر أن يتجوز المسلمة، مثل ما يجوز للمسلمة للمسلم أن يتجوز اليهودية والنصرانية. طيب أنت تقيس من عندك ولا تتبع النصوص الشرعية؟ النصوص الشرعية قاطعة بأنه لا يجوز للكافر أن يتجوز مسلمة ويفرق بينهما، وشرط الزواج الشرعي الصحيح أن يكون الزوج مسلمة. أما أن الشريعة أو أن الله عز وجل يجيز نكاح المحصنات من أهل الكتاب، هذا حكم سبحانه وتعالى، هو الذي أجاز نكاح المحصنات النساء من أهل الكتاب، وهو الذي حرم أن يكون الكافر زوجا للمسلمة، فهل أنت تريد تتبع الإسلام أو أنت تريد تتبع الجهل والهوى؟ ومع ذلك فيصرون أنه رأي يزعمون أنهم يذكرون له الأدلة، وليس عندهم أدلة، هو مجرد الكلام، يقولون ما في فرق. طيب ما في فرق عندك أنت، لكن الشريعة فرقت والله حكم سبحانه وتعالى بذلك. فهم يصادمون أمور الإجماع ويزعمون، كما أحلوا الربا وأحلوا الاختلاط وأحلوا النظر إلى سوءة المرأة إلى فخذيها وأحلوا التحاكم إلى القوانين الوضعية، ما كان أحد يتصور في هذه الأمة أن قوما في آخر الزمان يحلون ذلك. ومنهم من يحل عبادة القبور، أليس ذلك شأن الزائغين؟ من أين يأتي الإنسان بأدلة؟ من فين؟ من فين يأتي بشيء من الشرع يدل على أن الشرك الذي جاء الأنبياء للنهي عنه وهو عبادة غير الله أن يصير في آخر الزمان عند الزائغين أن يصبح من الحلال ولا شيء فيه؟ وهل كنت تتصور في آخر الزمان أن يأتي قوم فيجيزون التحاكم القوانين الوضعية ويحكمون بها؟ وكل ذلك من فعل الزائغين الذين زاغوا عن الحق ومالوا عنه، جهلوا التوحيد ولم يعملوا به، وزاغوا عن هذه الشريعة التي أنزلها الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أي نعم. ثم اتباعه للمتشابه لو كان من جهة الاسترشاد به للفتنة به لم يحصل به مقصود على حال، فما ظنك به إذا اتبع ابتغاء الفتنة؟ أي نعم، هو اتبع ابتغاء الفتنة في أديان النصارى وفي دين اليهود وفي هذه الأمة. والفتنة لها معان كثيرة، ومن أشدها في القرآن، من أشد أنواع الفتنة، الفتنة يدخل فيها معنى القتل، ويدخل فيها فتنة المال والولد، وتدخل فيها معاني كثيرة، ليس المقام هنا مقام تفصيلها. لكن أشدها ما هو؟ ما أشدها ما هو؟ الشرك. وهكذا دخل الشرك، دخلت الفتنة في الأمم الأخرى، وهكذا دخل الشرك في هذه الأمة. لكن عن طريق من؟ عن طريق الراسخين ولا عن طريق الزائغين؟ عن طريق الزائغين. والراسخون هم الذين يحولون بين هذه الأمة وبين مصادر هذه الفتنة، بين مصادر الشرك والظلم والانحراف عن الشرائع. وهؤلاء الراسخون هم الذين يتبعون الجيل القدوة، جيل الصحابة، في تربية الأمة على التوحيد وإقامتها على الشرائع، والحيلولة بينها وبين أنواع الفتن، وأعظم الفتن الشرك بالله. فالزيغ كما وقع في اليهود والنصارى فبدلوا دينهم، وقع الزيغ في قوم كثيرين في هذه الأمة فبدلوا دين الله، بدلوا دين الله. النصارى هل تركوا الانتساب إلى دينهم؟ ما تركوا الانتساب وبدلوا. واليهود تركوا الانتساب إلى دينهم؟ لم يتركوا لكن بدلوا. هل هم على ما كان عليه موسى عليه السلام؟ موسى إمام يحكم بما أنزل الله من الشرائع له، والأنبياء إخوة له، وينشر الحق والعدل. واليهود كفار يكفرون بالله ويبدلون الشرائع ويفسدون في الأرض، فأين هم من موسى ومع ذلك ينتسبون إليه؟ والنصارى يصنعون كذلك، بدلوا دينهم وشرائعهم وزاغوا وهم ينتسبون إلى الكتاب. لما جاء وفد نجران إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قالوا؟ قالوا ما تدعون إليه من التوحيد ونبذ عبادة عيسى ما نقبل ذلك، ويحتجون على الرسول بقول الله جمعنا وخلقنا في القرآن. يتبعون الزيغ والمتشابه هؤلاء. لكن لما جاءت المحجة القوية فقال النبي عليه الصلاة والسلام أباهلكم على أن عيسى عبد لله وليس إلها مع الله، والمباهلة هي الملاعنة، أن يجتمع كل منهم في صعيد فيقول محمد وأصحابه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وولده، فيقول لعنة الله على الكاذبين أن يمحقهم الله محقا، ويخرج النصارى وفد نجران بمن معهم فيقولون إن كان ما نعتقده هو الحق في أن عيسى إله مع الله فنحن على الحق، وإن كنا كاذبين فيمحقنا الله محقا، وهي اللعنة عليهم. فلما جاءت المباهلة ماذا صنع أهل الزيغ واتباع المتشابه؟ ماذا صنعوا؟ رجعوا. والراسخون ماذا صنعوا؟ ثبتوا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليباهلهم رجعوا إلى أساقفتهم، فقال لهم أساقفتهم: والله إنكم لتعلمون أن محمدا على حق، وإنكم إن باهلتموه اليوم هلكتم جميعا. فماذا صنع الزائغون؟ رجعوا، والراسخون ثبتوا. فهم بدلوا دينهم ويقولون أنهم يتبعون الأدلة الشرعية. وكذلك في هذه الأمة الشرك يستباح في العالم الإسلامي بأي شيء؟ هل تظن أن هذه الشريعة الربانية والنبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء يجدد التوحيد يجيز ذلك بأي شيء يستباح؟ ومع ذلك تجد معممون يجيزونه للناس ويتكلمون باسم الإسلام. والقوانين الوضعية بأي شيء يستباح الحكم بها؟ وقس على ذلك ما سيأتي ذكره عند المصنف وعلى أصول الأحكام الشرعية، ما من أصل من أصول الأحكام الشرعية إلا كذب فيه الزائغون، كذب فيه الزائغون. أفتوا بحل الربا، أفتوا بإسقاط الحدود الشرعية، أفتوا بجواز كثير من الفواحش. وفي هذه الأيام يفتون بجواز نكاح المسلمة للكافر، يتكلم باسم الإسلام لأنه مسلم ويتكلم بالأدلة الشرعية. ولذلك حق على طلاب العلم وعلى الدعاة أن يعرفوا أن الخصومة في هذه العصر، في هذا العصر، في هذه الفترة هي خصومة على الاعتقاد الصحيح وعلى الفكر الصحيح وعلى العلم الصحيح، وأن هؤلاء الزائغين المخالفين على الشرائع يكذبون على الله وعلى رسله ويفتنون هذه الأمة عن دينها. وهذه الصورة ليست جديدة في هذه الأمة كما أسلفت، وإنما هي في الأمم التي قبلها والتي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها. لكن من الذي قبل التحذير؟ القليل. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: لتتبعن السنن من كان قبلكم، أي في تبديلهم دينهم. هذا المعنى، ما هو تتبعونهم في الأمور المادية، لا، لتتبعن السنن من كان قبلكم. حذو القدة بالقدة وحذو النعل بالنعل، لو طابقت النعل بالنعل يتطابقان ولا لا؟ النعل الذي تلبسه يتطابقان أو لا؟ يتطابقان. يقول: تصنعون مثل ما صنعوا. والقذة هي الريشة التي توضع على وجه على السهم، وهي تقطع في العادة عند الرائش كأختها تماما. فيقول: تصنعون مثل ما صنعوا، هكذا لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل. قالوا: من يا رسول الله؟ قالوا: أهل الكتاب. قال النبي قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: نعم. والمقصود به في الزيغ عن الحق وتبديل الدين، فنسأل الله العافية. هنا اقرأ بارك الله. وهكذا المحكم إذا اتبعه ابتغاء الفتنة به، فكثيرا ما ترى الجهال يحتجون لأنفسهم بأدلة فاسدة وبأدلة صحيحة، اقتصارا بالنظر على دليل ما واطراحا للنظر في غيره من الأدلة الأصولية والفروعية العاضدة لنظره أو المعارضة له. وكثير ممن يدعي العلم يتخذ هذا الطريق مسلكا، وربما أفتى بمقتضاه وعمل على وفقه إذا كان له فيه غرض. نعم. ولذلك حق على الجميع أن يتذاكروا فيما يجب لله عز وجل من عبادته وحده بلا شريك، والإخلاص في عبادته سبحانه وتعالى. فما ضل الزائغون واتبعوا أغراضهم هنا وتحايلوا على الأدلة الشرعية كما تحايل اليهود على استحلال المحرمات، ما صنعوا ذلك إلا لأنهم لم يخافوا الله عز وجل ولم يرجوه، بل رجوا غيره وخافوا سواه. ولذلك التأكيد على الاعتقاد والخوف من الله عز وجل، وأن تعلق قلوب العباد به سبحانه وتعالى، وأنت يا عبد الله تعلق قلبك بالله رجاء وخوفا، فهو الذي يتولاك، فكيف ترجو سواه وكيف تخافه؟ فإنك إن رجوت غيره هلكت، وإن خفت غيره هلكت. ولذلك ينبغي للإنسان ألا يخاف إلا الله وألا يرجو إلا الله، فإن صنع ذلك عمل بالأدلة الشرعية واطمأن إليها. وإن التفت إلى أقوال الناس أو خاف غير الله ورجى غير الله، التفت لغير الله، التفت لغير الله. وإلا فإن النفس الأمارة بالسوء بين جنب الإنسان، فإذا الإنسان اتبع نفسه الأمارة بالسوء ورغب فيما ترجوه فإنه يترك العمل بالأحكام الشرعية ويذهب يسلك مسلك الزائغين. ولذلك كان علماء أهل الفتوى من الصحابة والتابعين كانوا أشد حذرا من هذا الأمر، كانوا أشد حذرا في هذا الأمر، وما كانوا يفتون إلا بما يعلمون أنه الحق، فإن لم يعلموا أنه الحق صمتوا وأحالوا الفتوى إلى غيرهم، وكانوا يتحرون نصوص الكتاب والسنة، وكانوا يحاربون تلك الانحرافات التي دخلت على الأمم الأخرى كالشرك بالله والمناهج الأخرى، وكانوا أهل صدق ووفاء وخوف ورجاء من الله عز وجل وطمعا في الآخرة. ولا ما الذي يقوي الإنسان على على على الصبر على التكاليف؟ ما الذي يجعل الإنسان يستقيم على هذه الشريعة؟ ما الذي يجعل الإنسان يصدق مع الله عز وجل إلا رجاء ما عند الله، ما عند الله سبحانه وتعالى؟ فإن رجاء، نسأل الله العافية لنا ولكم، إن رجاء الفانية وقدمها على الآخرة لعب بنفسه ولعب بالنصوص الشرعية وزعم لنفسه أنه مهتدي وهو يخالف الأمور المحكمات من الدين. هذه أوصاف الزائغين، هذه أوصاف الزائغين أعاذنا الله وإياكم منها. والمصنف لما اهتم بهذا الجانب وأكد عليه، لأنه كما سيأتي في بقية الدروس القادمة، تبين له أن الأثر السيء على هذه الأمة هو بسببهم، بسبب الزائغين. فما أحلت المحرمات إلا بسبب الزائغين وفتواهم، وما اجتمع الناس على عبادة القبور إلا بفتوى الزائغين والعياذ بالله. وكذلك ما دخلت المنكرات من الغزو الفكري وغيره إلا بفتوى كثير من الزائغين، تبديلا للدين، تبديلا للدين واستباحة للمحرمات وإعراضا عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لعل نكتفي بهذا المقدار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يسأل يقول: ما حكم ذهاب السائق والمرأة إلى المدرسة لمسافة قصيرة، وما الحكم إذا كان معها أكثر من امرأة؟ الجواب أن الخلوة محرمة، والمقصود بالخلوة أن يخلو الرجل بالمرأة فلا يكون إلا هو وهي، هذه خلوة محرمة فلا تجوز لا في سيارة ولا في بيت. لا يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة في السيارة، كما لا يجوز أن يخلو بها في البيت. فإذا انتفت الخلوة فإن الحكم يزول، إذا انتفت الخلوة إما بمحرم أو نحوه فإن الحكم يزول في هذا الأمر. لكن ينبغي أيضا أن يلاحظ فيما إذا زالت الخلوة برجل ليس بثقة أو بامرأة ليست بثقة، فهذا ينظر إليه من جانب آخر. لكن الخلوة المحرمة هي أن يخلو الرجل بامرأة وحده، هذه هي الخلوة المحرمة. السائل هنا يقول: ما هي اليمين الغموس مع التمثيل، وما جزاء فاعلها، وهل تكون على الماضي والمستقبل أم على أي شيء؟ اليمين الغموس هي الكاذبة كما بين العلماء، اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي يعلم الشخص أنه كاذب فاجر فيها، هذه هي اليمين الغموس، وهذه لا كفارة لها إلا التوبة، لا كفارة لها إلا التوبة، وهي من الكبائر. يقول: أريد نصحي بكتاب أقتنيه لعمل درس أسبوعي بالمنزل لأسرتي. الكتب كثيرة بارك الله فيك، لا يحضرني الآن شيء محدد لأنه أيضا لابد من ملاحظة المستوى فيه، لكن ممكن أن تأخذ كتابا في الحديث مثل رياض الصالحين، ممكن أن تأخذ كتابا في السيرة مثل سيرة ابن هشام، ممكن أن تأخذ تفسير ابن كثير وهذا أنسب، فتقرأ عليهم تفسير آيات الله عز وجل من المفصل من آخر القرآن، أو تنظر أيضا الكتاب الذي يكون أنسب لهم، ويمكن أن تجمع بين أكثر من كتاب بحسب مستواهم. يقول: ما الفرق بين الشعر الغزلي العفيف والفاحش؟ وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع للشعر الغزلي؟ الشعر الذي هو الغزل ينقسم كما ذكر السائل إلى قسمين، منه ما يكون عفيفا ومنه ما يكون فاحشا. فأما العفيف فقد سمعه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا يتعلق بالحرمات ولا بأعراض الناس ولا بأوصاف النساء وصفا محرما، لكن كان من عادة العرب أنها تبتدئ قصائدها في المدح بالغزل، كما ابتدأ كعب بن زهير قصيدته في مدح النبي عليه الصلاة والسلام بين يديه بقوله: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. فلما ذكر سعادا فإنه لم يصف منها وصفا محرما ولم يتفحش في الغزل، وإنما ذكر بيتا. فإن كان مثل هذا فلا بأس به، إن كان مثل هذا فلا بأس به. وأما المحرم فهو الفاحش، وهو الذي يذكر أوصاف النساء ويشبب بهن أو يتعرض لبقية المحرمات أو يذكر امرأة بعينها أو أن يكون فيه هجر من القول وفحش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الفحش والتفحش كما قال لعائشة رضي الله عنها: إن الله حرم الفحش والتفحش. يقول السائل هنا: هل يجوز إقامة حد القصاص في الأشهر الحرم؟ هذا لا مانع منه، لأن الذي محرم كما هو معلوم هو القتال في الأشهر الحرم. يقول السائل هنا: هناك فتوى بإمكانية إعطاء المبلغ لإحدى الهيئات لتولي القيام بالذبح بمبلغ زهيد، والأفضل كما هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الأول أو الأولى والأفضل كما هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوم بشراء الأضحية بنفسه وإن كان سعرها كبيرا. هل هذا فيه اتباع الأهواء؟ هذا لا تعلق به بمسألة اتباع الأهواء، لأن المكلف مخير بين أمرين: إما أن يشري الذبيحة بنفسه، هديه بنفسه ويشرف عليها بنفسه، وإشرافه بنفسه عليها أو على أكثرها إذا كانت كثيرة هو السنة. أما شراؤه بنفسه فليس في ذلك سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون أرسل علي بن أبي طالب فجاء له بمئة من الإبل، ولم يشريها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، أرسله إلى اليمن فجاء بمئة من الإبل. أما أنه يشرف على ذبحها بنفسه أو يذبحها بنفسه فقد صنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ونحر 60 من بدنه بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، ثم أعطى ما بقي لعلي رضي الله عنه فنحر الباقي، وهذا هو السنة. لكن إذا لم يستطع أن يشرف عليها بنفسه فإنه هو القسم الثاني، وهو أن يوكل في ذلك. فإذا القسم الأول أن يشرف على هديه، على ذبح هديه أو ضحيته بنفسه، وهذا هو السنة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. الحكم الثاني أو القسم الثاني أن يوكل رجلا آخر يشتري له أضحيته ويذبحها، أو يشتري له هديه ويذبحه، وهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه، بل يجوز له ذلك. أكتفي بهذا المقدار، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.